فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون السماء منفطر به كان وعده مفعولا كان وعده ربك يعلم أنك إن الله غفور. صدق الله العظيم.